السطر اللي قبل الضرمان ثم الكلام قال رحمه الله ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن صدره في هذه الفتوى أو أضعافها يعرف ذلك من خلقه وتتبعه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشير المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى أن كلام السلف في هذا الباب كثير، بعد أن بين أنهم لا يمكن أن يكونوا قد سكتوا عن هذا الأمر ولم يتكلموا فيه بشيء، وكذلك لا يمكن أن يقولوا فيه بباطل، ثم ذكر أن كلامهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره، يعني أكثر من أن يمكن من أن يجمع أو يسطر في كتاب. ومن تأمل كلام السلف في تخاطبهم فيما بينهم في تقرير هذا الباب وجد أنهم يقررونه بحكم عقيدتهم، فيتخاطبون فيما بينهم بإثبات الصفات لا على سبيل الرد على المخالف، لأن بدعة الجهمية والتعطيل لم تنشأ إلا بعد انقضاء عصر الصحابة، وإنما البدع التي وجدت في عصر الصحابة ما يتعلق بباب الصحابة والتكفير، ثم في آخر عصر الصحابة نشأت بدعة القدرية، أما بدعة التعطيل للصفات لم تنشأ في عصر الصحابة، وإلا لو وجدت في عصر الصحابة لكثر كلامهم في ردها كما كثر كلام التابعين وأتباعهم في رد هذه البدعة، لكنهم كانوا يتخاطبون فيما بينهم بإثبات هذه الصفات. قد نقل شيخ الإسلام الكثير عنهم في هذا الباب، وقد نقلت الكثير من الآثار في المذكرة التي درستها في طلاب السنة الثانية من كلية الحديث في كثير من الصفات، ننقل بعض أقوال الصحابة من أقوال السلف من الصحابة والتابعين في تقرير يعني صفة العلو صفة الاستواء وسائر الصفات الأخرى، كانوا يتخاطبون فيما بينهم بتقرير هذه الصفات لا على سبيل أن هناك منازع في هذا، ولكنهم كانوا يعتقدون هذا ويتكلمون به فيما بينهم لأنها عقيدة راسخة في نفوسهم، وهم يعبرون عنها بتخاطبهم فيما بينهم. وأما لو عرفوا أن هناك من ينكر هذا الباب لكثر كلامهم في الرد على هؤلاء كما كثر كلامهم في الرد على من أدركوه من أهل البدع كالقدرية الذين تبرأ منهم الصحابة، من أدركهم من الصحابة وتبرأوا من عقيدتهم. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز أيضا أن يكون الخالقون أعلم من السابقين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمول بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، لا يمكن ولا يجوز أن يكون هؤلاء الخالفون وهم الخلف، وهذا مصطلح يطلق على المتأخرين من أهل الكلام ومن حذى حذوهم الذين لم يكونوا على طريقة السلف، فكان هؤلاء يسيئون الظن بالسلف ويتفضلون عليهم ويعتقدون أنهم أفضل منهم في العلم، كما اشتهرت عنهم هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا من سوء ظنهم بالسلف وبمذهبهم كما سيأتي في رد شيخ الإسلام عليه. وهذه العبارة كما هو معلوم هي متناقضة في أصلها، في أن السلامة كانت في غير العلم والحكمة، ومن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا تناقض أن تكون السلامة في غير العلم والحكمة. فإما أن يكون السلف أسلم وأعلم وأحكم، وإما أن يكون الخلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن السلامة في العلم، السلامة في العلم. والأنبياء والرسل والأنبياء وأتباعهم إنما سلموا من الجهل ومن البدع والضلال بالعلم، وكلما قوي العلم بالكتاب والسنة كلما حصلت السلامة، وكلما جهل الناس الكتاب والسنة كلما وقعوا في البدع والضلال، وكان هذا سبب لهلاكهم. فهذا دليل على ضعف عقول هؤلاء. هذه العبارة لا يقولها سليم الفطرة ولا يعتقدها ويقررها عاقل في أن السلامة في غير العلم والحكمة، ولهذا هذا من ضعف العقول. ولو لم يكن في كلامهم من الضعف والوهن ونقص العقول إلا هذه العبارة التي هي شعار لهم وهي معبرة عن عقولهم، لكفى الناظر في النظر في هذه العبارة ومدى مناقضتها وتناقضها، يكفي في ضعف عقول هؤلاء وبيان أنهم جمعوا مع ضعف العقول مع الجهل بالشرع إلى ضعف العقول، ولهذا لا يقول هذا ولا يعتقده إلا من كان جاهلا بالكتاب والسنة وبطريقة السلف، كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا يقول هذا من عرف الكتاب والسنة وعرف سلف الأمة. نعم. قال رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة السلف على طريقة السلف إنما قلتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه الإجماع، لمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيه، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات ومراتب اللغات. نعم، هؤلاء هذا هو ظنهم في السلف، أن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ المجردة، وأنهم بمنزلة الأميين من أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة السلف هي الطريقة المثلى وهي التي اشتملت على العلم واستخراج هذه المعاني بأنواع المجازات وغرائب اللغات. ظنوا أن السلف على سلامة ودين بمنزلة العوام عند الناس اليوم، لا يتكلمون في العلم وليس لهم يعني سبيل في هذا وليس لهم جهد، ولكنهم على سلامة بحكم فطرتهم. وأما العلم فالخلف هم الذين فضلوا السلف في هذا الباب وتوصلوا إلى هذه العلوم التي زعموا أن السلف ما كانوا يعرفونها، هذا الذي يعتقده هؤلاء. وهذا هو من أعظم أسباب ضلالهم عندما ظنوا أن السلف لا يعرفون هذا وأنهم هم الذين تنبهوا له، وأن السلف كان سكوتهم عن هذا عن جهل ولم يكن عن علم، وأنهم لو عرفوا ما عرف هؤلاء لتكلموا بمثل ما تكلموا به، هذا ظنهم بمذهب السلف. وهذه النظرة هي نظرة كثيرة اليوم من أتباع الخلف لأتباع منهج السلف، يظنون أنهم لا يعلمون وليس لهم عقول وليس لهم أفهام وأنهم جهلة، يعني فيهم دين وعبادة وصلاة ولكن ليس لهم معرفة بالعلوم وليس لهم معرفة بأحوال الناس والعصر. ثم في كل عصر يكون للناس فتنة يشتغلون بها يظنون أن أهل العلم غفلوا عنها، فكان أولئك اشتغلوا بالتأويل وبالمجاز وبما ادعوا من العلم، ثم مضت عصور يشتغل أهل البدع بعلوم انصرفوا بها عن الكتاب والسنة. وفتنة أتباع في هذا العصر هو الاشتغال بالسياسة وبأحوال العصر والأغراق في هذه الأمور، ويظنون أن أهل العلم لا يجيدون هذا ولا يحسنونه. ولهذا نجد يعني كثير من أتباع هؤلاء لهم تشبث بالفلاسفة وبأهل الكلام، يعظمونهم ويحبون طريقتهم ويصفون كتب السلف بالكتب الصفراء، وإذا ما كتبوا فإنهم لا يعتنون بالدليل وإنما يتشبهون بأولئك، ويسمون أنفسهم بالمفكرين تبعا لأولئك الذين كانوا يزعمون أنهم أهل العقول. فهذه سلسلة في كل زمن وفي كل عصر لها أتباع ينظرون لأهل السنة ولأهل العلم أنهم لا يفقهون ولا يعلمون. وأهل العلم بالكتاب والسنة هم أعرف الناس بكل شيء، ما من باب من أبواب العلم إلا وهم أعرف به، وما من نازلة تنزل في المسلمين إلا وأهل العلم بالكتاب والسنة أعرف الناس بها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في وصفهم، يقول أهل السنة لا يحتاجون إلى غيرهم وغيرهم يحتاج إليهم. فإذا نظرنا إلى التفسير وعلومه فهم أئمته، وإذا نظرنا إلى الحديث وعلومه فهم أئمته، وكذلك الفقه وكذلك السياسة الشرعية وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم أئمة هذه الأبواب في كل زمن، وهم القائمون بها علما وعملا، يقررون هذا في العلم ويقررونه في العمل. فمنهج السلف منهج مستقيم على الكتاب والسنة، ومن جهل هذا أساء الظن بهم وظن أن إعراض أهل العلم عن تلك الجهالات التي يسمونها بعلوم ظنوا أن هذا لجهلهم ولعدم قدرتهم، وأن أهل العلم ليس لهم قدرة على تعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وكانوا أنضج الناس عقولا وأعرفهم بأنواع العلوم، ولكنهم أمسكوا عن هذه العلوم لمعرفتهم ولسابق علمهم لما تلقوا عن أهل العلم من قبلهم من أن هذه العلوم لا خير فيها. فما الذي أورث المنطق أهله وما الذي أورث علم الكلام أهله؟ تلك الجهالات التي ظنوا أنهم بها أعلم الناس بدين الله وأنهم أفضل من الصحابة ومن التابعين ومن أتباعهم. وهكذا نظرة أتباعهم الذين ورثوا عنهم هذه النظرة، ينظرون لكبار أئمة أهل السنة وعلمائهم هذه النظرة، وأنهم أشبه ما يكون بالعوام، لا يعرفون شيئا وليس لهم معرفة بأحوال العصر وليس لهم معرفة بما يسمونه بفقه الواقع، وهم أعرف بهذه الأمور وأعلم بها. وهذا الذي أورثهم البعد عن الكتاب والسنة، حتى إن بعض هؤلاء يكتب ويؤلف الكتب المطولة، ولو سألته عن مسألة واحدة في الصفات أو في القدر بل حتى في أبواب الفقه ما استطاع أن يجيب، بل إن بعض الآداب التي يعرفها أبناء المسلمين الصغار لا يحسنها هؤلاء، ولهذا تجد بعض هؤلاء حتى في سمته وفي أدبه يعني لا يتخلق بأخلاق الإسلام، لا في لباسه ولا في مظهره ولا في أكله وشربه. وهذه فتنة، من يعني رزقه الله الفهم تجنب تلك المناهج التي انحرفت عن منهج السلف وأساء الظن به، ومن عرف طريق السلف وعرف ما هم عليه اشتغل بعلمهم وأورثه ذلك الفقه. ومن أمثال هؤلاء الذين أحسنوا الظن بالسلف واستفادوا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك العصر الذي ما عرف الناس فيه ولا يكاد يعرف إلا المناهج الفلسفية والأدلة الكلامية، ما يسمونه بأدلة وهي جهالات لا يعرفون غيرها. فعكف على كتب السلف وحررها ونقحها، وأورثه الله هذا العلم الواسع وهذه النظرة الثاقبة وذلك الاتساع في العلم. وهكذا من سلك هذا الطريق فإنه يورث العلم، لأن العلم إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، وهذا لا يعرفه إلا من جربه، يعني من أذاق حلاوة علم السلف وطريقتهم وكلامهم الذي هو سهل ميسر، عبارات موجزة لكنها مشتملة على فقه عظيم، يعرف قدر علم السلف ويعرف بعد ما بينهم وما بين المتأخرين الذين لا يمكن أن يقاربوا هؤلاء في العلم والفضل، فضلا أن يكونوا أفضل وأعلم منهم بالكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها ضد الإسلام ورافضها، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم، هذا الظن الفاسد، وهو أنهم ظنوا أن السلف إنما مذهبهم هو الإيمان بألفاظ مجردة لا يعرفون معانيها، هو الذي أورثهم نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن هؤلاء رواة الإسلام وفقهاء وعلماء، فأعرضوا عنه ثم جمعوا بهذا بين الكذب على طريقة السلف والضلال في تصويب طريقة الخلف. والإنسان يفتن بأحد هذين الطريقين، إما بالكذب في الخبر وإما بالضلال في العلم، وهؤلاء جمعوا بين الأمرين، فهم أهل كذب في الأخبار وهم أهل ضلال في العلم وفي النظر، فجمعوا بين هذين الأمرين، ولهذا فكثير من هؤلاء جرب عليهم الكذب وجرب عليهم التحريف والتأويل والتعطيل، وكل من انتسب إلى مذهب السلف فهم أهل صدق وعلم وعدل، فهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وليس هناك يعني أمة هي أعظم نفع للناس من أهل السنة والجماعة الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا، وهم أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس وأعلم الأمم بما يرضي الله عز وجل، وهم أقوم الناس بدين الله عز وجل في الدعوة إليه. قال: فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم بأن نسبوهم إلى هذا، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. لاحظوا يعني صياغة العبارات والتقابل بين الكلام، وهذا مما ينتفع به ويستفاد منه في منهج شيخ الإسلام في الرد على المخالفين، منهج يعني يقوم على المتانة والقوة في صياغة العبارات وسبكها مع العدل والإنصاف، ليس هناك عبارات يمكن أن يقال أن فيها قسوة أو شدة كما يحصل من بعض من يرد قد يتجرأ، وعبارات تسمعها تقول ليته لم يقلها، بل هي عبارات محررة فيها غاية القوة والمتانة في الرد على المخالف وغاية العدل والإنصاف، وهي بعيدة عن العبارات الساقطة التي لا تليق بأهل المروءة، وهي من أقوى ما يكون في النقد المبني على العلم الذي هو محرر. ولهذا هذه العبارات التي قالوها كلها لها شواهد من كلامهم في كذبهم على منهج السلف وفي جهلهم بتصويب طريقة الخلف. نعم. قال رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، ولما اعتقدوا إلى الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا متردين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع التكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل وأكبر نعم هنا يبين شيخ الإسلام أن ذلك الظن الذي ظنوه بالسلف وهو ظن أنهم يؤمنون بألفاظ مجردة لا يعرفون معانيها وأن مذهب السلف أنه هو الأعلم والأحكم، سبب هذا الظن هناك شبهة قديمة سبقت لهذه المقالة وهي نظرة هؤلاء للنصوص وما فهموه منها، وذلك أنهم اعتقدوا أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، هذه سبب الفتنة، يعني ظنوا أن الله عز وجل لا يتصف بصفة ولا تقوم به صفة وأن هذه الصفات أعراض حادثة منزه الله عنها، أو أنها كما يقول الفلاسفة أنها تدل على التركيب والله عز وجل منزه عنه، فأخص صفات التوحيد عند الفلاسفة أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، والصفات تدل على التركيب فيجب أن ننزه الله عنها، وأخص صفات التوحيد عند أهل الكلام أنه قديم وهذه الصفات أعراض حادثة تتنافى مع أصل التوحيد فيجب أن ينزه الله عنها. إذن الذي أداهم إلى هذه الشبهة وإلى هذه المقالة هي شبهات عقلية، عرضوا النصوص على عقولهم فقرروا بعقولهم هذه المقدمة الفاسدة ثم بعد ذلك انبنى عليها ذلك الضلال. وهذا كما قال أهل العلم في طريقة هؤلاء أنهم يؤصلون ويقررون ثم يستدلون، وهذا بخلاف طريقة السلف فإنهم ينظرون في النصوص ويقررون ما دلت عليه النصوص. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، يعني ليس في نفس الأمر صفة لله عز وجل دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، الشبهات العقلية وهو ظنهم أنه لا يمكن أن يوصف بصفة لأن هذا يتعارض مع أصل التوحيد. قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، يعني أنه لا يتصف بصفة وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. الإيمان باللفظ عند هؤلاء هو عدم التكذيب به واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه جاء في كتاب الله، هذا هو الإيمان الحقيقي عندها، وأما المعنى فلا بد أن يفوض، وهذا في الحقيقة ليس بالإيمان الصحيح وإنما هو إيمان جزئي، إيمان بالألفاظ دون المعاني. ومعلوم أن طوائف يعني من أهل البدع ضلوا بسبب هذا، فإنه لم يكذب بنصوص الكتاب والسنة إلا قلة قليلة من الزنادقة، فعامة أهل البدع يقرون بالكتاب وبما جاء فيه ويقرون بالسنة وبما جاء فيها، لكن عامتهم يرون أنها إما أن لها ظاهرا وباطنا وأن الباطن لا يعلمه إلا الأذكياء والعلماء، والباطن أن الباطن لا يعلمه إلا الأذكياء والعلماء، والظاهر هو الذي عليه عامة الناس ومن هؤلاء الصحابة ومن جاء بعدهم، فظنوا أن النصوص تدل على ظاهر وباطن أو أن النصوص مؤولة، وهم على مراتب، منهم من يدعي الظاهر والباطن في عموم نصوص الكتاب والسنة كما يقول بهذا الباطنية، ومنهم من يقول أن النصوص مؤولة في باب الأخبار عن الله عز وجل، وهذا منهج أهل الكلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أولئك ردوا على هؤلاء بأن مذهبهم فيه تناقض، فإما أن يتأول الجميع يعني النصوص في المعاد والأحكام، وإما أن يؤول الجميع، وإما أن يعتقد في الجميع أنه على ظاهره، فتناقضوا في هذا. فالباطنية قالوا بأن الجميع مؤول، وهؤلاء قالوا لا، النصوص في المعاد وفي الجنة والنار وفي الأحكام هي على ظاهرها وعلى معناها الصحيح، وفي باب الأسماء والصفات فإنها مؤولة لا بد أن تؤول حتى توافق الأصل في التوحيد الذي هو عندهم غاية التعطيل كما قال ابن القيم. يعني في التوحيد عند هؤلاء هو غاية التعطيل للصفات بل كذلك للأسماء والأفعال. قال بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وهو ما يعتقدون أن السلف عليه ويفهمون من قول السلف أمروها كما جاءت أن إمرارها بأن نعتقد أنها حق لكن معناها لا يعرف ولا يعرفه إلا الله عز وجل. قال وتفويض المعنى. التفويض هو اعتقاد أن المعنى غير معلوم لنا وإنما هو معلوم لله. والتفويض هو إسناد الشيء إلى الغير، يعني كما يقال فوضت فلانا بكذا يعني أسندت إليه هذا الشيء. فالمقصود بالتفويض هنا تفويض المعنى إلى عالمه، يفوضونه إلى الله عز وجل ويعتقدون أنه لا يعلم المعنى إلا الله عز وجل. والتفويض منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالتفويض في الكيفية بأن يقال لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل وإنما يعلمها الله، هذا هو التفويض الحق. وأما التفويض الباطل هو تفويض معنى الصفات، وهذا الذي يدل عليه قول الإمام مالك وربيعة الاستواء معلوم، ما قالوا أنه مفوض مجهول، والكيف غير معقول وفي رواية مجهول يعني لنا، الكيف لا نعلمه. فالذي يفوض هو الكيف، وأما معاني الصفات فهي معلومة. قال بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، يظنون أن السلف أمروا النصوص آمنوا بها ولا يعرفون معانيها، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، وهي ما يدعون من المجاز وأن هذه الألفاظ مصروفة عن معانيها الظاهرة المتبادرة إلى معاني باطنة بقرائن، ثم يتكلفون في البحث عن هذه القرائن وفي صرف هذه النصوص عن ظاهرها المتبادر الحق الذي لا يعرف العربي غيره إلى معاني أخرى بنوع تكلف لا يكاد يفهمها أحد، ويقولون هذه هي الطريقة الصحيحة وهذا هو العلم بنصوص الكتاب والسنة. قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. انظروا إلى دقة العبارة، مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. النفي اعتمدوا فيه على أمور عقلية، ما هي؟ تلك المقدمات، وهو أن الله منزع عن التركيب وأنه قديم منزع عن الحدوث، هذه هي هذا الذي اعتمدوا فيه على النفي، وهو الذي لا يعرفون غيره لأنهم ما يستدلون بالنفي بنصوص الكتاب والسنة وإنما يستدلون بهذا. ولهذا من أعظم الأمور التي يذب بها أولئك عن عقيدتهم يقولون أنه منزه عن التركيب، فإذا أثبتنا الصفات فدل ذلك على التركيب، حتى إن الفلاسفة يقولون أنه لا يفعل لأنه لو فعل لكان هذا مستلزم أن ذاته مركبة من الذات ومن قوة دافعة تخرج ذلك الفعل، ولهذا لا يقولون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يتكلم ولا يرسل الرسل، وإنما تحرك العالم حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى. ما يقولون فاعل، يقولون علة فاعلة، هو علة في الفعل ويقولون هو العلة الأولى، ولهذا لا يقولون أنه يفعل شيئا أن الله يفعل أو أنه يرسل. والنبوة يقولون هي فيض من العقل الفعال، ومعلوم أن الفيض ليس للإناء فيه إرادة، فالإناء إذا امتلأ بالماء أو بما فيه فإنه يفيض، كذلك العقل الفعال كل هذه فاضت من العقل الفعال. وهذه الأمور هي الشبهات التي ذكر شيخ الإسلام، قال إن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، هذه عبارة دقيقة، لأن تحريف الكلم عن مواضعه كما قال المفسرون هو تحريف للمعنى، تحريف الكلم من بعد مواضعه هو تحريف لللفظ. وهذا الدليل على دقة شيخ الإسلام في مصنفاته وإنصافه، ما قال أنهم حرفوا الكلم من بعد مواضعه، وإنما قال يحرفونه عن مواضعه، يعني التحريف المعنوي، وإن كان بعض هؤلاء ارتكب تحريف الكلم من بعد مواضعه بتحريف النصوص. نعم. قال رحمه الله: فلما انبلى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفر اليدين كانت النتيجة استجهار السابقين الأولين واستملاهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفقدوا بدقائق العلم الإلهي، وأن الخلق الأولى عادوا وصف السبت في هذا كله. نعم، قال لما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، وهاتان المقدمتان هما ظنهم أن مذهب السلف هو الإيمان بالألفاظ المجردة لا يعرفون لها معنى، وأنهم يفوضون معناها إلى الله، وهذا لا شك أنه كفر إذا كان يعتقد في الكتاب والسنة، في نصوص الكتاب والسنة أن الله ما أمرنا بأن نعرف معانيها، وإنما أمرنا بأن نتلو كتاب الله وأن نروي الأحاديث ولا نعرف لها معاني، ونقول الله أعلم بما أراد منها، فإن هذا كفر. ولهذا كان شيخ الإسلام يستدل عليهم كثيرا بأقوال السلف في تفسير نصوص الكتاب والسنة، وأن السلف صرحوا بهذا، كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم معناها. قال شيخ الإسلام: فمن قال إنه لا يعلم تأويل القرآن، التأويل الذي هو بمعنى التفسير، لا يعلمه إلا الله، فخالف إجماع الصحابة والسلف، لأنهم صرحوا بأنهم يعرفون التفسير، فهؤلاء بمنزلة من يقول اتلو القرآن ولا تعرف معناه، وهذا مناقض لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، هل أمرنا بأن نعرض عن معانيه أو أمرنا بتدبره؟ فظنوا أن هذه هي طريقة السلف، وأن النصوص إنما أنزلت للتلاوة وللبركة، وأما المعاني فلا يعلم معاني هذه النصوص إلا الله عز وجل. والمقدمة الثانية، وهذه مقدمة يعني فيها يعني فساد العقل، وفيها الإعراض عن حتى الأدلة العقلية عندما يظن أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل لهدايتنا أن مع هذا أمرنا بأن نعرض عن معانيه، هذا حتى لا يقوله الكفار من كفار قريش، يقولون هذا القرآن نتلوه ولا نعرف معانيه، بل إنهم عرفوا أنهم خوطبوا بالمعنى، ولهذا عرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، عندما خوطبوا بهذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعرفون معنى النصوص. وكفار قريش يعني أعرضوا عن الكتاب بعد أن عرفوا معناه وقامت عليهم الحجة، وهؤلاء يقولون يجب علينا أن نعرض عن معانيه، ليس الأمر مجرد أن يقول الكلمة، يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، وأن يتلو القرآن ولا يعرف له معنى، ولا يثبت صفة، ولا ينفي عن الله نقص، وهذا غاية الكفر، يعني أن يعتقد في كتاب الله أنه لم يدل على التنزيل ولم يدل على الإثبات، وإنما هو مجرد نصوص يستوي في الإيمان به العامي الجاهل وكبار العلماء، لأن كل من تلا القرآن وأقر بأنه حق فقد آمن به، وأما المعاني فالجميع مخاطبون بالإعراض عنها، هذا غاية يعني قول هؤلاء. والمقدمة الثانية هو اعتقادهم أن هؤلاء المتأخرين وهم الخلف هم الذين اهتدوا للحق وللإيمان الصحيح، وهم الذين عرفوا التوحيد، وأن مسلكهم في التأويل وفي المجاز وفي اعتقاد أن هذه النصوص مجازية أن هذا هو الحق، وهذا يقتضي أن قرون الأمة المفضلة أنها أعرضت عن الحق والهدى وأنها لم تعرف التوحيد المحض حتى عرفه هؤلاء المتأخرون الذين تلقوا هذه الشبه عن اليهود والنصارى وعن سائر أنواع وعن سائر الكفار والملحدين فاهتدوا لما لم يهتدي له السلف. قال: فانبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، والتي ذكر شيخ الإسلام أنهم جمعوا فيها بين فساد العقل والكفر بالسمع، فساد العقل والكفر بالسمع. قال: كان نتيجة هذا استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، يعني أنهم بل ليس لهم عقول ولا ذكاء ولا فطنة لكنهم أهل عبادة بمنزلة الصالحين من العامة، ليسوا من العلماء، من العامة الذين ليس لهم اشتغال بالعلم، لم يتبحروا في حقائق العلم، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، يعني يظنون أن علم السلف هو علم الأميين، علم العامة، وأما الذين تبحروا في العلم بالله فهم أولئك. قال: ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. هذا كما يقول ابن سينا وكذلك الفارابي، والفارابي يعدونه المعلم الثاني، أرسطو المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني وابن سينا المعلم الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له دور في العلم عند هؤلاء، وكل من الفارابي وابن سينا على منهج منحرف. فالفارابي يعتقد أن الأنبياء والرسل جهلوا التوحيد، جهلوا التوحيد وما عرفوا، وهؤلاء هم الذين يسميهم شيخ الإسلام يعني بالمجهلة الذين يجهلون الأنبياء والرسل. وابن سينا يقول أن الأنبياء والرسل عرفوا حقيقة التوحيد لكنهم لم يصرحوا به، يقول: لو صرحوا بالتوحيد المحض لصارع الأعراب الأجلاف إلى التكذيب بالتوحيد. ولهذا له كتاب اسمه الإشارات، يقول أن هذا هو الذي دل على التوحيد، وأن هناك إشارات، يقول: وفي الحقيقة أن ليس هناك يعني إله متصف بهذه الصفات، وإنما هذا من باب التخييل، يعني يخاطب الأعراب الأجلاف الغليظة طباعهم بأن هناك إله وأنه يستوي على العرش وأنه ينزل وأنه يغفر ويرحم، وفي الحقيقة أن التوحيد المحض أنهم لم يخاطبوا به. ثم يقول إن الأنبياء عرفوا هذا لكنهم لم يخاطبوا العامة لحكمة، وأما الفارابي فيقول أن حتى الأنبياء والرسل ما عرفوا هذا وإنما عرفه الفلاسفة، ولهذا أتباعه يعدونه المعلم الثاني بعد أرسطو، وأرسطو قبل البعثة، وأرسطو نفسه منحرف عن طريقة الفلاسفة الإلهيين الذين كانوا يقولون أن هذا العلم يؤخذ عن الأنبياء والرسل كأفلاطون، وهو شيخ لأرسطو وفيثاغورس وسقراط، هؤلاء يسمون بالفلاسفة الإلهيين. قد ذكر شيخ الإسلام كذلك نقل ابن القيم في غاثة اللهفان أن هؤلاء كانوا يقرون بالتوحيد وبالصفات، حتى أنه نقل عنهم أنهم يقولون أن مرجع الأسماء والصفات إلى الحي القيوم. قال: وهذا العلم تلقوه عن الأنبياء والرسل، ويقولون إن علمنا في الأمور الطبيعية، وأما هذا العلم فيؤخذ عن الأنبياء والرسل، ولهذا يسمون بالفلاسفة الإلهيين، وأرسطو وأتباعه يسمون بالفلاسفة المشائين. وأرسطو هو أول من ابتدع القول بقدم العالم، وعلى هذا سائر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كلهم على طريقة أرسطو، وهي غاية في الكفر والضلال. ولهذا فإن هؤلاء لربما قالوا بمقالات يتنزع عنها بعض الكفار، يعني في تجهيل الأنبياء والرسل أو في دعوة أنهم لم يصرحوا بالتوحيد المحض، هذا يتنزع عنه بعض اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا القول يتفرد الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما وقد شرطوا من خلق إلى طلب من المتكلمين الذين أنكروا أو طالعا سن الأليم. نعم، هذه طريقة هؤلاء، وهذا هو الذي أفضى به، أفضى يعني علم هؤلاء بهم إلى هذا الأمر، أن هؤلاء الذين يفضلون هم أهل حيرة وشك واضطرار يعني في عقيدتهم، وعامة هؤلاء ندموا في نهاية أعمارهم، وهؤلاء الذين عرفوا ضلال ما هم عليه، وأما كثير من هؤلاء انقطعوا بعد قبل أن يعرفوا يعني ضلالهم، ولكن نبغاؤهم وأذكياؤهم هم الذين عرفوا بعد طول البحث وبعد كثرة المراس لتلك الأدلة التي زعموا أنها هي أدلة التوحيد، عرفوا أنها ليست بشيء، وأنها أفضت بهم إلى الشك والحيرة، وتمنى الكثير منهم أن يموت على عقيدة أمه وأنه لم يعرف هذه الطرق، كما سيأتي في كلامه، كما جاء في هذه الأبيات، وهذه الأبيات ذكرها الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام كما ذكر المحقق هنا، ونسبت إليه كما نسبها شارح الطحاوية، وقيل إنها ليست للشهرستاني وإنما هي لأبي بكر ابن باجة، وقيل إنها لابن سينا، والمقصود أن هذه الأبيات سواء كانت للشهرستاني أو لغيره فإنها دليل على حيرة هؤلاء وعلى اضطرابهم في قوله العمل لقد طفت المعاهد كلها، يقصد المدارس والمسالك التي كانوا عليها وما كان عليه أولئك، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني أنه نظر فيها وتأمل فيها، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. قال الشيخ الإسلام في شرحه ذكر هنا مرتبتين لهؤلاء، الأول حائر متردد قد وضع كف الحيرة وهو لا يدري ما هو عليه ولا يعرف ما الذي أفضى به هذا الطريق وما الذي أوصله إليه، والثاني أنه قرع سن الندم على ما كان عليه وندم على ما هو فيه، فهم بين رجلين، إما حائر وإما نادم، ولم يسلم لهم، لم يسلموا من هذين الطريقين، فعامتهم يتردد بين الحيرة وبين الندم، وأما أن أحد هؤلاء حمد هذه الطريقة وأفضت به إلى العلم والإيمان فلم يحصل لأحد منهم. نعم. قال رحمه الله: وأقروا على نفوسهم بما قالوه متبثلين به أو مجزين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقود عقالا وأكثر سعي العالمين ضلالا وأرواحنا في وشك من جسورنا وغاية دنيانا أدم وبال ولم نستطع من كفنا طول عملنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي ضليلا، ورأيت قطرة التطهر بطريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في الذي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربته عرف مثل معرفته. هذه الأبيات وما بعدها من هذه العبارات من أقوى الأدلة يعني على فساد منهج هؤلاء، وهذه الأبيات لفخر الدين الرازي وهي من أقوى يعني ما قيل، وهي من مجرب عارف بهذا الطريق ولا يمكن أن يطعن فيه، يعترف يعني في نهاية أمره بهذا الأمر، يقول نهاية إقدام العقول عقاله. سبحان الله، هذا البيت موعظة وعبرة لمن تأمله. يعترف الرازي هنا أن نهاية إقدام العقول يعني سير العقول وهمم العقول نهاية إقدام العقول عقاله، يعني أن نهاية بحثها وسيرها العقال، وأنها تفضي إلى أن هذا العلم الذي يبحثون عنه قد عقل عنه أو عقلوا عنه ومنعوا منه، وهذه المعرفة وهذه الجملة هي التي قررها السلف قبل أن يخوضوا في هذا الباب، لأنهم أدركوا أن العقول لا شأن لها في هذا الباب، ولهذا قالوا إن العقل يعقل صاحبه عن السفه، فعقول السلف لما نضجت أدركت أنه أن العقل لا شأن له في هذا الطريق، ولهذا أمسكوا من بداية الأمر عن الخوض في هذا الباب، وكفاهم الله هذه الفتنة العظيمة التي مضت فيها أعمار هؤلاء، ثم أفضى بهم الأمر إلى أن يقول قائلهم نهاية إقدام العقول عقاله. فهذا هو الحق، أن العقول أنها لها حد ونهاية ولا يمكن أن تدرك هذا العلم، لكن الفرق بينهم وبين السلف أنهم أن السلف عرفوا هذا ولم يخوضوا فيه. ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا الباب، في باب الكيفية، قال قطع الطمع عن إدراك الكيفية. انظروا إلى العبارة، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهو أن لا يخوض بعقله في هذا الباب. وهذا الذي كان عليه السلف، أنهم لم يعملوا عقولهم في هذا الباب، وأدركوا أن العقول لا يمكن أن تدرك الحق في هذا الباب، لا يمكن للعقول أن تدرك تفاصيل الحق. وأما كون العقول تدرك إدراكا مجملا بعض الصفات، فهذا استدل به بعض أهل العلم، وأن الإنسان يدرك بعقله أن الخالق أنه عالم وأنه قادر، لكن تفاصيل هذا الباب لا سبيل لمعرفته بالعقل. فهذا اعتراف منهم. ثم يقول وأكثر سعي العالمين ضلاله، هذا وصف لحالهم، لأنهم كانوا على هذا الأمر وما كانوا يعرفون غير هذا الطريق. ولهذا الغزالي في الموقف من الضلال يقول تأمل طرق الناس، فحصرها في أربع طرق، يعني طريق أهل الكلام، وطريق القرامطة، وطريق الفلاسفة، وطريق المتصوفة، وسلك هذه الطرق كلها حتى أفضى به الأمر إلى أن اعترف في نهاية الأمر أن هذه الطرق كلها لا تهدي إلى الحق. قال الشيخ الإسلام ولو عرف طريق السلف لسلكه، أو لعرف أنه هو الحق. فهذا الذي يعرفون، وهم في بعد يعني عن الكتاب والسنة، ولا يخطر ببال أحدهم أن باب التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة، وإنما قرروا بعقولهم أن هذا الباب إنما يعرف بالأدلة العقلية وبالمنطق، وأنه لا يمكن أن يضبط هذا الباب إلا بهذه الشبهة التي زعموا أنها أدلة. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، هذا وصف حالهم، أنهم في حيرة وفي وحشة. وهذا خلاف ما عليه أهل العلم من أهل السنة، الذي يقول قائلهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف، ويقول قائلهم إنه لتمر بأحوال، أقول لو أن أهل الجنة كانوا في هذا النعيم إنهم لفي نعيم. ويقول قائلهم لما اطلع بعض الناس على عمله قال لا لم يبق للعبادة لذة بعد اليوم، يعني أين لذة هؤلاء بربهم وبعبادتهم وبمناجاتهم لله وباستشعارهم الإيمان بالله عز وجل، وحيرة هؤلاء الذين يعترفون بحيرتهم. ثم يبين الثمرة من بحوثهم، قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذه هي بحوثهم، قيل وقالوا، وهذا هو كلام، هذه هي بحوث أهل الكلام. فإن قالوا كذا قلنا كذا، شبه يعرضونها ثم يعارضونها بشبه أخرى، حتى عند ما ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة يقولون أنه لا يمكن يعني أن نصل إلى نتيجة في هذا الباب. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، وهذه من خبير بهذه الطرق، الطرق الكلامية التي يزعمون أن مبناها على العقل ويعني الأدلة العقلية، والمناهج الفلسفية وهي طريقة الفلاسفة وهي قائمة على المنطق. وقد ذكر شيخ الإسلام أن علمهم مبنى على الأقيسة الباطلة، وقياس العلم وقياس العالم السفلي على العالم العلوي. قال فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، يعني لا تشفي سقيم ولا مريض ولا تروي غليل وصاحب نهم وهمة في العلم. ثم يقول ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفته. والله إن هذه الكلمات عبرة وموعظة لمن سلك هذا الطريق أو في هذا الطريق أن ينتفع من نصح هؤلاء. ولهذا يرجى لهؤلاء إن تابوا ورجعوا أن يتوب الله عز وجل عليهم، لأنهم سلكوا هذا وهم يظنون أنه الحق. ولهذا بعضهم اعترف، كان فيهم إنصاف وعرف أن طريقته كانت خاطئة، وصرحوا بأن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وأفضى به هذا البحث الطويل إلى أن اعترف بحيرته وأنه لم يستفد من بحثه طول عمره سوى أن جمع فيه قيل وقالوا، وأن هذه أنفع طريقة يعني في الإثبات وفي النفي، يعني الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الفضام وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت بالذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالميل بفلان، وها أنا لا أموت على عقيدة المؤمنين. نعم، هذه أيضا الكلمات لأبي المعالي الجويني، وهي أيضا من اعترافهم بحيرتهم. يقول: لقد خضت البحر الخضم، يعني البحر الواسع العظيم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، نهوا عن علم الكلام والمنطق، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان. يعني يعترف بأنه على سبيل هلاك إن لم يتداركه الله برحمته. يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يعني لم يستفد شيء من بحثه ولا من علمه، وإنما أفضى به هذا الأمر إلى أن يكون أرجى ما تكون أحوال هؤلاء أن يكون على درجة العوام، وكثير منهم لم تسلم لهم هذه المرتبة، لأن العوام على فطرة سليمة، وأما هؤلاء تلوثت فطرهم وعقولهم. ولهذا لا يعرف عام من منذ أن نزل هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أعرابي في الصحراء فهم من هذه النصوص ما فهمها هؤلاء، وفهم يوما من الأيام أن هذه الصفات تدل على التشبيه. وتأملوا حال العوام الذين يسمعون القرآن، يسمعون تلاوته في مساجدهم، هل تجدون أحد العوام جاء يوم وقال نفهم من الصفات أنها فيها تشبيه أو تجسيم أو حلول الحوادث بالله أو أن الله مركب؟ ما قال بهذا عاقل، ولا يخطر بذهن صاحب فطرة سليمة. ومن توفيق الله عز وجل لبعض عوام المسلمين أنه مات وما سمع بهذه الشبه، ما طرقت سمعه وما خطرت بقلبه، أما هؤلاء فتلوثت فطرهم، ما أن يسمع هذه الآية إلا وتعرض له الشبه ويجد نفسه في حيرة عظيمة بين أن يؤمن بهذا النص وبين أن يكذب به أو يتأوله، أو أقل ما يقال أن يعتقد أن الواجب عليه هو أن يمره دون أن يعتقد له معنى. نعم. قال رحمه الله: ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. نعم، هذا أيضا مما يدل على حيرتهم وعلى شكهم، وإنه لا يمكن أن يكون العالم يعني بالكتاب والسنة وبالله عز وجل أنه صاحب شك عند الموت، وهذا دليل على جهلهم. فالعوام الذين هم على الفطرة وكانوا على استقامة في عبادتهم وسلامة من الفسق، فإنهم لا يحصل لهم الشك عند الموت، بل أنهم يوفقون لخير كثير ويختم لهم بخير. وأما هؤلاء فإنهم يخذلون عند الموت كثير منهم، ومن قرأ تراجم هؤلاء عرف ما هم عليه. فاقرأوا تراجم أئمة أهل الكلام وانظروا في ما قيل فيهم وفي ما هم فيه وفي حالهم وفي موتهم، يعرف يعني الناظر في سيرة هؤلاء ما كانوا عليه من شك وحيرة، وما كان عليه أئمة أهل السنة من يقين. يموت الواحد منهم وهو على يقين بما هو عليه، وما عرف أن عالم من علماء السنة كان على استقامة على السنة بإخلاص ومتابعة أنه ندم في آخر عمره، أو أنه حصل له شك أو حيرة، وإن كان الإنسان قد يبتلى بسبب ذنوبه. أما إذا سلم من الذنوب واستقامت له العقيدة الصحيحة فإن الله عز وجل أرحم بعباده من أن يخذل من كان مستقيما على طاعة الله عز وجل وعلى عقيدة سليمة في ربه عز وجل. توقف عند هذا والله أعلم. هذه لا تثبت، وقد ذكر المحققون بالحموية أنها مما أدخل في كلام شيخ الإسلام، فإن هذه العبارة باطلة من كل وجه، ولا يلتمس لها العذر، ولا يقولها عالم بالكتاب والسنة. كيف شيخ الإسلام يقول أن هؤلاء من أجهل الناس بالكتاب والسنة وبالمؤمنين ثم يقول إذا قالها عالم فيكون لها وجه صحيح؟ بل إنها عبارة باطلة. وقد بينا أنه كيف يمكن لعاقل أن يستسيغ هذه العبارة في أن تكون السلامة في غير العلم والحكمة، فهذا باطل، وهي متناقضة في أصلها، وهي باطلة. ومذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، ومذهب الخلف هو مبناه على غاية الجهل بالكتاب والسنة. كيف يكون غاية التعطيل هو العلم والحكمة؟ فإن هذه العبارة باطلة من كل وجه، ولا تثبت يعني عن شيخ الإسلام، ولو أن قال بها مئات العلماء وقرروها وقالوا هذه الجملة فإن كلامهم هذا غير صحيح. هذا نحن نعرفه بما قرره شيخ الإسلام نفسه وبما يعرفه كل إنسان من الأدلة. كيف يكون لهذه العبارة وجه صحيح؟ كيف يكون تجهيل السلف ودعوى أن الخلف أعلم وأحكم لها وجه صحيح؟ نعم. يقول السائل: كيف يزعم المتكلمون أن طريقة السلف هي التأويل مع كثرة النقول عن السلف هي الإثبات والتنزيه؟ على كل حال صاحب الشبهة يعني قد يقرر ما يقرر بوجود شبهة، مع أن هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام غيرهم هم في غاية البعد عن كلام السلف، يعني هؤلاء في غاية البعد عن كلام السلف ولا يعرفون كلامهم. وقد ذكر عن بعض أعيانهم كالغزالي أبي حامد وغيره أنهم ما يعرفون الكتاب، ما يعرفون صحيح البخاري ومسلم إلا بالسماع. ولهذا يقال أنه لما اطلع عليه في آخر حياته قرأ فيه ومات وصحيح البخاري على صدره، فشغلوا بغير الكتاب والسنة، كما هو حال الآن كثير من الناس، يعني إذا بحث وتكلم لا يخطر بباله أن يرجع إلى صحيح البخاري ويستدل لما يقول. انظروا الكتب الفكرية الآن، هل يرجعون فيها إلى الكتاب والسنة، أم أن الرجل يجرد القلم ويكتب ويسطر الصفحات الطويلة ثم يخرج الكتاب وقد خلى من آية أو حديث، وعندما يستدل قلب يستدل بالأحاديث الموضوعة الضعيفة، وعندما يورد الآيات يفسرها تفسيرا عجيبا، يعني يتعجب يعني الناظر في كلامهم أن يقول بهذا عاقل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين المتكلمين والفلاسفة؟ المتكلمون هم الذين يرجعون إلى ما يسمونه بالأدلة العقلية، وهم أهل التعطيل للأسماء والصفات، وهم على طوائف الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقهم. وأما الفلاسفة فهم الذين يستدلون بالمنطق ولهم بذلك أقيسة. وكما ذكرت أن مبدأ أو مبنى أصل التوحيد عند الفلاسفة هو تنزه الله عن التركيب، وأصل التنزيه عند أهل الكلام هو أنه قديم، ثم يشتركون في أن البسيط أنه لا يقبل التركيب والصفات من التركيب فهو منزه عنها. وأهل الكلام يقولون القديم لا يقبل الحادث والصفات هذه حوادث والقديم منزه عنها. فيشتركون في النتيجة وإن اختلفوا في الطرق والوسائل. ولهذا بينهم نزاع كبير في هذه المسائل وردود، وأهل الكلام لهم ردود مطولة على الفلاسفة، لكنهم يلتقون معهم في بعض شبههم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين المنطق والفلسفة، وما حكم تعلم المنطق؟ المنطق هو أحد علوم الفلاسفة، وقد زعموا أنه لا يعرف الكتاب والسنة إلا به، كما ذكر هذا الغزالي ورد عليه الشيخ الإسلام. فالمنطق يزعمون أنه هو الدليل الذي يدل على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وهذا كما يقول بعض أهل العلم أن المفسر يحتاج إلى علم اللغة، ويحتاج إلى يعني الفقيه إلى علم الأصول وغيرها في الفقه. فهؤلاء يقولون لا سبيل لمعرفة الكتاب والسنة إلا بالمنطق، وأما تعلمه فإنه لا يحتاج إليه. وقد ذكر شيخ الإسلام قول من قال أن هذا العلم أنه لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، يعني المنطق لا يحتاج إليه الذكي، لأن الذكي يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بما معه من اللغة وما له من تأمل في النصوص، والغبي لا يفهمه. وقد شبهه أيضا في بعض كتبه بأنه كمثل لحم جمل غث على رأس جبل واحد، يعني الفائدة قليلة والطريق مهلك وصعب. ولهذا أمضى هؤلاء أعمارهم في تعلمه وما انتفعوا منه بشيء، وغاية ما يطلبه هؤلاء المناطق وكذلك أهل الكلام هو إثبات وجود الله. يعني لاحظوا بحث الفلاسفة وأهل الكلام، وأعظم مطلبهم هو إثبات وجود الرب عز وجل، أما الصفات فإنهم لا يعرفونها، وهي غاية الشرك عندهم. بارك الله فيكم. هذا أخ بعث بفائدة، يقول: قول شيخ الإسلام والعمل لقد طفت المعالم كلها وزينت ظرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على نقر أو غارع سن نادم. رد عليه العلامة الصنعاني صاحب سنة السلام بقوله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه في كل عالم، فما حار من يهدي لهدي محمد ولا تراه قارعا سن نادم. جزاه الله خير. نعم، هذه العبارات مشهورة للصنعاني، وكل صاحب سنة هو يرد هذه الكلمات. وما يزعم من أن الندم والحيرة يظن أن هي طريق العلماء، إنما هذه طريقة من حاد عن طريق السلف. وأما أهل السنة فهم كذلك كما ذكر الصنعاني، فإنهم لم يندموا، ومن درس في هذا المعهد، معهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المدرسة التي تقوم على الكتاب والسنة، فإنه لا يحصل له الندم.